الرحيم. يرثني ويرث من آل قال رب

بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ونمكن لهم